صلي الشام كله لانك في لنفسي فضلك عين الابد. ها؟ ان الله ان الله يحب فلانا ان الله يحب فلانا فاحبه. جميل. ان الله ليرضى على العبد ياكل الاكل فاحمده عليه ويشرب الشرب فاحمده عليه. صحيح مسلم. ان الله ليرضى على العبد. ها؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصحيح يوم لا ظل إلا ظله ظل العرش. إن الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. حديث كثير جدا. حديث الصفات كثير. إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج من ظهره نسمة بنت. جميل. جميل. في حديث النار إذا امتلأت النار يعني وضع الله على سبيل قدمه. نعم. لازم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه. فتلزم تقول طب حسبي حسبي. ها حبيب صفر يوم يبشر عن صافين تمام. سبحان الله. وكيف يا رب يمين حبيب. ها جميل. حبيب صحيح. ها ما شاء الله. ها ذكرت سين. ها ها ان الله يحفظه. خلصنا ذكرنا. ها جميل. ان الله يملك السماوات يعني بيمين والارضين بيمين بيد الاخرى. تمام. ها اللهم يا مطلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ها احسن اثبات الاصابع على الوجه الذي يليق بذلك لا يماثل اصابع المخلوق دين. ها ان القلوب قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن تقلبها كيف شاء. جميل. ها اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من حسن. وإن ذكرني في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأ. ما شاء الله. إن الله لا يهدي إلى الله حتى إذا أخذه لم يخفق. تقرأوا نفسكم وكذلك أخذ ربك إلى أخذ القرى وهي ظالمة. ها. لا ما شاء الله. ها. اللهم لك الحمد انت المر السماوات والارض ومن فيه جميل اوسعك اردتم انها ادله كثيره جدا جدا احاديث كثيره. ها سب ارفع صوتك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو والعفو. جميل. تعجبون من غير الاتساع. والله اني اغير منه والله اغير منه. جميل. جميل صحيح. اللهم اني اعبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في تضارك اسالك كل اسم ولا ما سميت به نفسك او صدق فيه يا حبيب عندك الحديث ها يوم جاب الظهر جميل ها إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده ده حديث الشفاعة ده حديث الشفاعة إثبات الغضب للنار عز وجل على الوجه الذي يليق بالله شوف غضب مخلوق دم جلد ليس هذا في حق الخلق المخلوق لما بيغلي لما بيغضب دمه بيغلي فوق يبقى حمار ماشي بصدر ولا لا؟ طيب الخالق لا يلزم هذا في حقه يلزم هذا ايه؟ نثبت الله غضب على الوجه الذي يليق بالله لان في ناس عندهم غضب ليه؟ الدم يلزم من اثبات الغضب ان الدم عنده بيغلي غضب لأن صفات الخلق ليست صفات المخلوق ليس كمثل شيء وهو السميع البصير معناه ليس كمثل شيء رد على الممثلين وهو السميع البصير رد على المعاقبين لا ها جميل ذكره ها دعاء استخاره ومن يستخيرك بعلم يستخدمك قدرتك وانك انت تعلم الغيوب طيب ومن كنت تعلم ان كذا وكذا خير لي في الدنيا ومعاشرك اثبات صفه العلم والقدره ها تبارك اسم ربك اردتم الايه عليك قصدتم الايه ولا حديث قصدتم حديثا ولا جميل ها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله ليست مخلوقة معناه كلام الله ليس مخلوقة معناه جميل ها العلوم من أين القرآن جميل يا رب جميل الرحمة أيوة هو إما الرحمة يعني أنت جزء المقصود هنا الرحمة المخلوق المقصود الرحمة المخلوق إن الله خلق الرحمة مئة جزء عزيز صلى الله عليه وسلم إن رحمة الله قريب إلى المحسنين القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البسمة لك كم مرة؟ الله الرحمن الرحيم. البسمة لك 114 مرة صح؟ صح؟ البسمة لك كم مرة؟ 114 صح؟ طيب هذه 114 هي سورة الأرض. وخذ لك بقى في القرآن أحصر صفة الرحمة فيما يزيد عن تقسيمات موضع في القرآن الرحمن بعدين الرحيم بعدين الرحمة يرحم من يشاء ها جاءت في صيغ متنوعة فيما يزيد عن تقسيمات موضع البسملة بس 414 الحديث بقى الراحمون يرحمهم الرحمن ارحمهم القران ارحمهم السماء من لا يرحم لا يرحم على طيب ها صفه الوجه يلا من الحديث ولا من القران هات من القران اول هات القران اثبات صفه الوجه من القران بسم الله ايوه هل الان ليست من آيات الصفة على الصحيح ها هاتوا الآيات من آيات الصفة الآيات الأخرى كل شيء هالك إلا وجه نعم كل من عليه فن ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام لفت النظر الى وجهه. قلنا ليس هذا من اهل الصفات على الصحيح. فتم وجه الله فتم الجهه التي تستقبلون الصلاه فيها. وتم وجه الله المراجعه فيه على الصحيح. من اقوال المفسرين ان هذه الايه ليست هي المقصود بها اثبات صفه الوجه. ها، وهذا تفسير مجاهد تلميذ ابن عباس وجماعه من السلف. يلا، والسماء بنيناها بايدٍ وانا لموسعون. ها، عند السلف بايدٍ المراد صفه ذاتيه ولا صفه قبليه؟ لو عرفت لك عشره تلاميذ. وليش ما قلنا صفة خبرية؟ لأن يعمل يسوع. سلام. أخبروك من بصر. سلام. صاحب صاحب. بأي دين؟ أي بقوة. قوة. تفسير مجاهد السر. أنا؟ من باب هذا يعيد أي دين. داود أهل الأيد يعني صاحب القوه، وإلا الأنبياء كلهم لهم أيدي ولا لا؟ المراد ذا الأيدي القوة. السماء بنيناها أيدي يعني القوة. معنى؟ أي بقول يكون؟ معنى؟ وإلا خص الله أدم عن طريق قومه يعني آدم عليه السلام غير السماوات. طيب، غرست لنا تعالى عدل بيد صح في الحديث، كتبت اوراقا بيد، شوف اشياء محصوره بشر الله بيده سبحانه وتعالى، كما تقول كما قال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بايدين، الكتاب تكون بيد مش بالرجل، لكن شوف بما كسبت ايديكم مش معناها الايدي. ايه ممكن بيكسب عينيه وبسمعه وبلسانه وبانفه وبرجله وبقلبه وبضمه صح؟ لما كسرت ايديكم ليه من زي دي؟ طيب الان بارك الله فيكم على ما فرطتم في جنب الله. ها؟ عند الشيخ احمد من الصفات الذاتيه ولا تفسيرها ازاي؟ على ما فرطوا في جرح الله. ها؟ أحسن في حق الله، في طاعة الله، في دين الله، أصل والله. ها؟ وليس المقصود إثبات صفة، صفة ذاتية، خبرية، كاليدين والوجه. ها؟ خلاص؟ على ما فرطوا في جرح الله، التفسير يكون إزاي؟ في حق الله، في دين الله، في طاعة الله، فرض، صح ولا لا؟ ما ينفعش نقول هذه من الصفات الخبرية التي كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، صفة خبرية، يد الله فوق أيديهم، يد الملك. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ صح؟ بل يداه سلطته. فإذا بارك الله فيكم على ما مررتم بجنب الله ليس صفة خبرية، إنما المراد في جنب الله في حق الله. ها؟ وكنت الناس يقولون كده: أنا مفرط في جناب فلان، في جنب فلان، يعني في حق. العرب يقولون هذا: في جناب فلان، يعني فرطت في جنابه، يعني في حق. الواجب عليك هذا المقصود. ها؟ أحسن. هذا في لغة الأرض موجود. واضح؟ طيب، فالآن بارك الله فيكم يريد أن يؤكد هذه الأصول الهامة العظيمة في إجراء النصوص الصفات على ظاهرها غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربع جنايات، أربع جنايات: تحريف،

يجوز الرد ويسوغ الرد. مقدار ضربة من الإيمان، يعني هذا التوحيد هو أساس الإيمان وأساس الدين. إذا أثبت الشخص واعتقده كان توحيده مستقيما صافيا سالما من المكدرات ومن القدوس ومما يشوه ومما ينافي التوحيد والقضاء. إذا انتهينا من الفصل الثاني على بعضكم، الفصل الأول بآية مقدمة قلنا، الفصل الأول مقدمة، فأنا أقرأ لكم الأبيات الأول اللي هي بداية النظر. أبدأ باسم الله المستعين، هذا كلام آية النظر من بداية خالص اللي هو تمهيد للنظر. أبدأ باسم الله المستعين، النظر فيه مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا بلا سبيل حق واجب عباده محمد سبحانه فاشكر، ومن مسار عملي استغفر واستعين على نيل الرضا واستغفر لطفه بما قضى. وبعد يومي من يقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبد من حق معلوم سوى الرحمن من جمع العين عن المصاب، وان خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى والانحراف. صلى علينا ربنا ومجدنا والآل والصحب جوابا داعم الصواب والآل والصحب جوابا مسلمدا. وبعد هذا الرب في الاصول بما اراد من هذا الرسول سالني اياه انه كريم كنت من هو الذي سال شيخه عبد الله الطلاوي من امتداد سمع المبتدئين وحكم عاجزي ومع اشراف معتمدا على القدير الباطن وعليه قال مقدمه تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه من الميثاق في ظهر أبي آدم وبما هو صائم إليه. واحد اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهمل، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإله يد يؤمنون أخرج فيما خلق من الطيب. قد مضى ومضى آدم ذريته كالبر وأخذ العهد عليه أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسل وقد أرسل له بحق الكتاب أنزله لكي إذا العهد يذكروه وينذروه ويبشروه كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل. فمن يصدق بلا صدق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك النادي من أعداء النار وذلك الوالد حب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذاب فلازم الاعراض عنه والهدى، فذاك ناطق كلا العبدين مستوجب للجزي في الدارين. ثم قال واصف كتاب التوحيد ينقسم الى نوعين، وما هي النوع الاول هو توحيد المعرفه والاثبات. النوع الثاني ما هو؟ ها؟ ها؟ توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العباد. معناه الأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر العظام وهو نوعان آية من الحق. إثبات ذات الله جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأن الله الجليل أكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرائع منشئ الخلائق مبدع بلا مثال إسلام. الأول كلي بلا ابتداء والآخر الباطل بلا انتهاء. الأحد القدر القدير الأزلي الصبر الضر المهيمن العلم علو قهر وعلو الشان جل عن الأفضال والأعوال. كذا له علو الموقنية على عباده بلا كيفية، ومع ذلك طلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية. لم ينفي العلو الخوفية فإنه العلي في جلوه، وهو القيوم جل في علوه حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشفع ولا ينام. لا تبلغ الأوهام كنا ذلك ولا يمكن في الاتجاه صفاته. كل الاتجاه ما هو؟ الدين والعقل باطل فلا يفنى ولا يفيد ولا يكون غير ما يريده. منفرد بالقصد والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء الله بعدله. فمنهم السخي والسعيد ولا مقرب ولا ضرير بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. هو الذي يرانا بما الذل للظلمات فوق صم الصبر وسامع بالجهل والإقبال بسمع الواسع الأصوات. علمه بما بدا وما قبل، أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مقتدر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل على الإحصاء والحصر والكفاه والفناء. من يذكر الدليل؟ كلامه جل على الإحصاء. كلما كان البعض مدادا كلمات ربي لنهد البعض قبل ان نرى هذا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في اية اخرى ولو ان ما في الارض من شجره من اقلام والبعض يهد بعد سبع ترقب ما نفدت كلمات الله. طيب قال لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعه اعقل والخلق تكتب بكل ال هلا وليس القول منه فلا الاقلام تكتب، لكن القول لا في المداد يعني، لكن القول لا في المداد. ما هو الحج المداد والتلوث. طيب يقول والخلق تكتبه بكل آل فلك وليس القول بمهمل، والقول في كتاب المفضل المفصل عند المفصل والمفضل، والقول في كتاب المفصل فبأنه كلام منزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمخترع، يحفظ بالقلب وباللسان مثل كما يسمع من أهل كذا بالأبصار يمكن الضر وبالآيات خطر يسطر، وكل ذي مخلوقة في الحقيقة دون كلام ذلك الخلق جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإحدثان، فالصوت والألحان صوت القائم لكن من مندوب قول البارئ فقال وما يغنى تبديلا كلا ولا اصدق منه قيلا، وقد روى الخطاب عن خير المال لانه عز وجل وعلا في ذنوب الليل امير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب المغفره يجد كريما طالب المعذره، يمنه الخيرات والفضائل ويصبر عليها ويعطي السائل، وانه يدعو يوم القصر كما يشاء بالقضاء العدل، وانه يرى ظلال الكائن في جنة الفردوس بالأبصار كل يرى رؤية الحياة. تذكرون أدلة الرؤية؟ أدلة الرؤية من القرآن أول حسن ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ها؟ قل عبد الله ها؟ الرؤية الذين أحسن حسنى وزيادة لهم ما يشاءون بها ولدينا مزيد على الأرائك يوم ينظرون ينظرون ماذا محذور المعمول محذور يدل على كل نعم في الأحاديث جميل. قال يا شيخ ما كلا إنما ربي يومئذ لمحجوبون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نفى الإدراك ولم يدركه هذا في فلسفة الإبصار جميل الأحاديث متواترة في روح المريد لربه. طيب وانه يرى بالله الكائن من جنة الفردوس بالابصار كل يرى رؤية العين كما اتى في موكب القران وبحديث سيد الانام من غير ما شك ولا نهايه رؤية حق ليس ينكرونه الشمس صحوا لا سحابا منه وخص الرؤية بأولياء فضيلة وحجب أعداء كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآية صح فيما قاله الرسول وحق التسليم والقبول ومنها صحيح صريحة كما أتى اعتقاد ما لم بما لا انتظر من غير تحريف ولا تعطيل، وهو ويلتقي بما لا تنهيه فقولنا قولها الذي هنا طوبى لمن من هذه الطريقه وسبيلا نوعا من التوحيد توحيد عباده بلا ترقيم الاصح الوحيد المبين عنه التمس المكذبين منه لا تتبع اقواله الاماليه قام الهدى من مالك المعاني وليس بعد ربك لا استبيان اتقال ضربة من الايمان. فصل الايمان المعتاد التوحيد الذي هو توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد العباد الذي هو توحيد الالوهيه وانه هو معنى لا اله الا الله هذا وثاني نوعي التوحيد افراد رب العرش عنا في هذا كانه قال وبعد هذا فهذا قصد جديد في بيان النوع الثالث الذي هو توحيد الطلب والقصد. وهل نستطيع ان ننظر الفرق بين توحيد المعرفه بالله وتوحيد القصد والطلب؟ هل نستطيع ان ننظر الفرق؟ بل التشبث الفرق بين توحيد الاثبات والمعرفه وتوحيد القصد والطلب فوارد واحد ها عندك يا عبد سمين حسن جميل ها اذكروا لنا الفارق وقد تكرر قبل مره توحيد الإثبات المعرفة أو معنى آخر توحيد الربوبية مستقرة في الفطرة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى توحيد الربوبية في الفطرة ما من مولود إلا يولد على يد الفطرة فأبواه الأولان أو المصران أو المكتسان. إذا توحيد الربوبية مستقل مدروس له. ها؟ أحسنت تمام نجيل هذا الحديث خلاه معك الوقت أنزل. ها؟ توحيد العبادة توحيد الألوهية تجد إيه؟ إلى تعلم لأنه فيه تفصيلات كثيرة. معنا؟ طيب الفرق الثاني ها؟ توحيد الربوبية لا يكفي أن يحكم فيه على أن الرجل مسلم إنما ينجو من الشرك ويصير مسلما بتوحيد الألوهية. معنا؟ هذا الفرق الثالث. الثالث أقر المشركون بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية. هذا Allah

فهي سبيل الفوز والسعادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر لا دين آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد لا إله إلا الله. معناها عندك يا أخي عبد الله معناها لا إله إلا الله معناها ها؟ أحسن. لا إله حق بكم ولا معبود حق إلا الله أو لا نعبد لا تعبد الله أحسن. إذا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وغير الله عبد الإبار ماذا؟ إذا لا إله إلا الله اشتملت على إثبات ولا إثبات ولا طيب إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عما سواه من حجر أو شجر أو أنس أو جن أو شيء خفي أو شيء ظاهر أو ضريح أو ولي أو غير ذلك مما يعبد من دون الله لا نفي إلا الله إثبات ولا يصح التوحيد ولا يتمحض إلا بجمع بين الإثبات بين الإثبات. لا إله إلا الله ما ينفعش تقول لا معبود إلا الله السيرة غلط لا معبود إلا الله وبعدهم بعضهم يقول لا موجود إلا الله غلط وبعضهم يقول لك لا إله إلا الله مفيش غيره مفيش غيره كلمة مفيش غيره يصح يصح غير فقط ما في غيره ليه؟ ما في باب في شباك في قلب في ناس رمزت في كرسي في انسي في جن في ذكر في انثى في اكل في شرب ما يصحش يقول ما في غيره معناه اذا اللي بيقول لك لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله غلط لابد تتخيل لا معبود بحق الا الله لا معبود حق الا الله فيما هذا وفيما هذا معناه اذا التفسير اللي بتيجي على الالسنه وهي خطا غير مقبوله يجب ان نعرف المعنى الصحيح لا اله الا الله لا معبود حق الا الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل اذا لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وغيره من عبد فبالباطل اذا توحيد الربوبيه توحيد الله في اسمائه في افعاله في صفاته صح فالتوحيد طيب عفوا اريد ان اقول توحيد الربوبيه توحيد الله في افعاله والخلق والرزق والمدبر فالتوحيد الالوهيه توحيد الله في افعاله من الايمان من خوف من خشيه من تقوى من ركوع من سجود من تبجيل من هيبة من إجلال هذا كله من الله سبحانه وتعالى قال وقد حوله لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها كان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا وبعد يوم الحشر ناجيا آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد ألفتت وفي نصوص الوحي حقا وضحا فإنه لم ينتفع طريقها بالنطق إلا حيث يستكملها شوف شروط انتفاع العبد بلا إله إلا الله سبعة هنا دراسة معناها يقول العلم واحد في العلم معناه فعلى أنه لا إله إلا الله طب اليقين ها ولا الآية في سورة الحجرات ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا لم يشكوا ها ثم لم في الحجرات ثم لم يرتابوا ها عزيز الشاهد لم يرتابوا لم يشكوا أيضا وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن يا رسول الله لا يلقى عبد ربه وهو موقن فيما إلا حرم الله وجرى على الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم واليقين والعلم واليقين ما والقبول دليل العلم الآية تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لمن طب اليقين ثم لا يرتد طب القبول ها القبول ها في القرآن أول ما شاف القرآن ها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ما بيقبلوش يشركون ما يقبلوا استكبروا والدور لكن أهل الإيمان قبلوا طيب والانقياد ها الانقياد الطاعة الامتثال كثير في القرآن فادي ما أقول والصدق الصدق الصدق عايزين أدلة صدق أهل النفاق نفعهم لا إله إلا الله ما نفعهم ليه؟ ما قالوا بصدق ما قالوا إيه؟ بصدق أهل التوحيد أهل الإيمان نفعتهم لأنهم قالوا إيه؟ بالصدق طب الإخلاص كذلك أهل النفاق ما قالوها بإخلاص ما قالوها بإخلاص لذلك لا تنفع ها؟ الشهادة في الابتلاء الابتلاء الاختبار والابتلاء نعم أفلح الصبر أفلح الصبر جميل والمحبة ها؟ المحبة يحبون هذه الكلمة يوالون عليها ويعادون عليها على كلمة لا إله إلا الله وفقك الله الملائكة لما أحب إذا كم يشعرون سبعة ها الانقياد الصدق الإخلاص المحبة سبعة تعلم طيب متى الآن ينتفع بها الشخص المقصود في أحكام الآخرة لكن أنت في أحكام الدنيا تقبل من الشخص إلى قال لا إله إلا الله ولا تذهب تتباين منه وتختبره في هذه الشروط سبعة ولذلك من قال لا إله إلا الله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه عصمة عصمة ومنه وعرفه المقصود بالانتفاع بها في أحكام الآخرة أما في أحكام الدنيا لا تقبل الله يتولى السرائر ولست مكلفا بأن تمتحن الشخص فتقول له أأنت تعرف هذا الشرط سبعة أم لا؟ وضحت؟ إذا بهذا الدائرة الأمر إذا بهذا الدائرة من هذا الفصل في بيان توحيد الطلب والطلب وإن شاء الله حصة ممكنة بإذن الله عز وجل فصل في تعريف العبادة وذكر بعض المعاني وأن من صرف منها شيء غير الله وقد أشرف اكتب بهذا الأمر على أن المطابق إن شاء الله مع هذا الكتاب الأسبوع المقبل بإذن الله درسنا إن شاء الله صباحا بعد صلاة الفجر في مسجد الصحابة مع كتاب بني أفضل كما هو المعنى بإذن الله عز وجل سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله